حصريا على موقع djkimo.com. مرة تحسد حتى مرايتك لشوف وجهك يوميا، ومرة تحسد حتى الساعة من ايدك تشبح حنية. هذا الحب مش عبور مثل السحر بجسم صاير، خليني صافن وانت احجي ام سلطن انا بهالمنظر، شمس وجهك من تشرب من عيون العالم تتبخر، تبعد حياتي تصعب، لا تبعد حياتي تصعب. مرة تحسد حتى مرايتك، حصرياً على موقع djkimo.com.